نعم أفهم أئي والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يتذكر أولو الألباب وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ أَحَدٍ قلنا يدخلون عليهم من كل باب والملائكة

Don't come in. الذين آمنوا وعملوا وَلَا أَنَّ صدق الله.